به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن ظاهرة الكراهة في العبادات في أبواب الفقه ظاهرة على حال تستدعي التحليل والتأمل والتدبر في خضم اتفاقا موارد اجتماع الأحكام المتنافية أو المتضادة بعد بناء الأعلام على أن الأحكام الخمسة متضادة. فمن ثم جير هذه الظاهرة كدليل واستدلال للقائلين بجواز اجتماع الأمر النهي، ووصلنا إلى الجواب التفصيلي أو التحليل التفصيلي عن هذه الظاهرة عند صاحب الكتاب، حيث أن الكراهة في العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا بدل له كصوم عاشوراء والصلوات النافلة المبتدأة بلا سبب في الأوقات الخمسة، هذا من القسم الأول. القسم الأول أي المستحب الذي لا بدل له. نعم، الذي لا بدل له. القسم الثاني من المستحب المكروه الذي له بدل، وهو الذي له بدل نظير الصلاة المجمعة في الحمام، له بدل يصلي في مكان آخر مثلا، فالصلاة في الحمام مكروهة مثلا. والقسم الثالث هو الكراهة في العبادات، لكن الكراهة التي نسبتها مع الصلاة الراجحة من وين؟ نظير الصلاة في مواضع التهمة. هو الكون في مواضع التهمة في نفسه مكروه، يعني مكروه، فالنسبة بينه وبين الصلاة في مواضع التهمة من وجه. فهنا ليس فقط الصلاة لها بدل، بل نسبتها مع الكراهة من وجه بخلاف القسم الثاني. نعم، على حال هذه ثلاث أقسام. صاحب الكفاية يجيب عن هذا القسم الأول، وإن كان فكما سنرى أن الأجوبة يعني يمكن تكون بعد معتمدة لثلاثة أقسام. يجيب بأن هنا الكراهة، هذا النهي والكراهة في الحقيقة ليست ناشئة عن ملاك نظير موارد الكراهة الأخرى، وهو الحزازة والمبغوضية والمفسدة، وإن لم تكن مفسدة إلزامية. ليس الملاك هنا ناشئ من مفسدة أو مبغوضية أو حزازة في نفس الفعل المكروه، بل هو ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل، في ترك ذلك الفعل. فبل ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل. فكون نهي امر صوري، لان النهي وما نشا من مفسدة او مبغوضية او حزازة في الجنة. بينما هذا في الحقيقة ناشئ من مصلحة في الترك، اما مصلحة في الترك يعني عنوان ينطبق على الترك، او عنوان يلازم الترك. فحقيقة هذا النهي والكراهة ليس نهي كراهة، وإنما حقيقته أمر بالترك، طلب للترك، أمر أو طلب للترك، وليس نعم نهي. غاية الأمر هنا ملاك راجح في الترك وملاك راجح في الفعل، فعل صلاة المبتدع أو الصوم يوم عاشوراء. غاية الأمر المصلحة التي في الترك أرجح، ومن ثم داوم عليها أئمة أهل البيت. إن أئمة أهل البيت داوموا على ترك الصلاة في صلاة النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، صلوات المبتدأة، صلوات النافلة المبتدأة، داوموا على تركها، وكذلك داوموا على ترك صوم يوم عاشوراء، لأن في الترك عنوان أرجح. فهنا إذن لم يجتمع أمر ناهي على هذا التوجيه عند صاحب الكفاية، لم يجتمع أمر ناهي في الكراهة في العبادات، وإنما هذا النهي وهذه الكراهة صورية أو قل إرشاد إلى المصلحة في الترك. يعني بعمارة أخرى فترجع لبني إلى الأمر ندبي آخر مزاحم أكبر وأقوى، فهذا على حال توجيه صاحب الكفاية للقسم الأول، أن الكراهة ليست كراهة حقيقية ولا مولوية، وإنما إرشادية صورية إلى وجود أمر مدني يتعلق بالترك ومصلحته أرجح من الفعل. ترك العبادة المصلحة في الترك أرجح من الفعل. بعض الشراح مثلا يعبر المصلحة في الترك مخالفة بني أمية في صوم يوم عاشوراء، مخالفة بني أمية عنوان راجع، سواء انطبق على الترك أو انطبق على عنوان يلازم الترك. والعنوان راجح في الصلوات النافلة المبتدأة مثلا مخالفة الشيطان، أو مخالفة يعني أو الحيلولة دون خدع الشيطان على شياطينه، باعتبار أن الذي يصلي في الصلوات الأوقات المكروهة صلاة نافلة مبتدأة كما في الروايات، هذه الصلاة يوظفها إبليس لإغواء شياطين أكثر مثلا. على حال فبعض المفسر العنوان الراجح في الترك أنه عبارة عن نوع من إعاقة والحيلولة دون خدع الشيطان مثلا، فعنوان راجح في الترك. على حال هذا توجيه صاحب الكفاية. الميرزا النائمي رحمة الله عليه يستشكل على توجيه المفهوم العفون هذا في القسم الأول، يستشكل عليه أولا بماذا؟ أن التزاحم هنا غير معقول، التزاحم هنا غير معقول لأنه تزاحم بين النقيضين، والتزاحم بين النقيضين ليس تزاحم تعارض، لا يعقل التزاحم بين النقيضين. فيما التزاحم دائم بعد، في تزاحم بين النقيضين اتفاقي هو مقبل الميزانيه، فكيف بعد التزاحم بين النقيضين اتفاقا لا يرتضي الميزانيين وتزاحم المشهور قدماء يرتضون التزاحم بين النقيضين الاتفاقي. هنا التزاحم بين النقيضين دائم او غالبي، فكيف يقبل؟ على كل فإذا ممكن نظير التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، الميزانيين ايضا لا يرتضي تصوير إمكانية وتصوير التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. طبعا هذا مو الان مو معنى ليس ما مما نحن او ليس الضدين اللذين لا ثالث لهما مما نحن فيه، ما نحن فيه ترك فعل نقيضين، لكن طردا للباب من بحوث التزاحم. كما في المتلازمين ايضا لا يقبل الميزانيين التزاحم، المتلازمين دائما غاية امر في المتلازمين دائما، يعني ماذا؟ يعني احدهما واجب والاخر، احدهما مأمور به والاخر منهي عنه، متلازمين هما، فتأمر بأحدهما وتنهى عن أحدهما بنحو دائم، تزاحم يمكن. ضدين لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما، أحدهما واجب والآخر منهي عنه أيضا يمكن، أو عفوا كليهما مأمور به يمكن، ضدين لا ثالث لهما، تزاحم بنحو دائم. المهم في التزاحم سواء بين أمرين أو بين أمرين في هذه الثلاثة أقسام لا يقبلها الميزانيين، وهو التناقض والضدين اللذين لا ثالث لهما والمتلازمين دائما. فيقول توجيه الآخر القسم الأول هنا من الكراهة العبادات للتزاحم بين المتناقضين هذا لا مجال له، يمنع. بعد ذلك يتبنى الميزانيين حل آخر، فإذا هذا الحل ما يقبله من صاحب الكفاية يتبنى حل آخر، او مو حل اخر بل حلين، يعني عنده يبدي وجهين للحل. الوجه الاول وجه صناعي مفيد كبرويا بغض النظر عن انطباقه في المقام وصحة انطباقه او لا، وجه كبروي يفيد بابواب عديدة كصناعة فقهية قبل ان يكون صناعة اصولية، ويفيد حتى في البحوث الاصولية. ومن لفتات الجيدة للميزانيين طبعا ملخص الوجه الأول الكرة يريد أن يصور الميزانيين أن متعلق النهي هنا طولي متأخر عن متعلق الأمر، متعلق النهي وهو الكراهة طولي متأخر عن متعلق الأمر، فإذا لم تجتمع الكراهة والأمر. هذا ملخص مدعاه الوجه، المقدمات التي سيبحثها الآن في هذا الوجه الأول هي مفيدة كلية بنحو صناعي يعني، وهذه المقدمات هي لتشخيص أن متعلقات الأحكام متى تكون في عرض بعضها البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض، هي هذا البحث المفيد كي يستثمر في المقام. هذه بحث مهم لآثار عديدة، أن الإنسان كيف يلتفت إلى عرضية متعلق حكمين، متعلقي حكمين أو طوليتهما، سواء في الأحكام الفقهية الثبوتية الواقعية أو في الأحكام الظاهرية بعد. او في الاحكام الظاهريه. طبعا عاده البحث، لاحظوا قد يكون البحث في النسبه العرضيه او الطوليه بين متعلقات الاحكام سواء ظاهريه او واقعيه، وبعض الاحيان يكون الكلام في النسبه بين موضوعات الاحكام. موضوعات الاحكام هي قيود الوجود، قيود الوجود وثالثا كان يكون في متعلقات الاحكام اللي هو الواجب او الحرام. هذا بحث مهم عليك على هو الان في صدد الميزانيني، في صدد بيان النسبة بين متعلقات الاحكام لا بين موضوعات الاحكام، لكنه بحث مهم. متى يكون في عرض بعضها البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض؟ مثلا الميزانيه يقول القسم الاول هناك متعلقات احكام تكون في عرض بعضها البعض، نظير النذر، نذر الصلاه المستحبه، نذر العباده المستحبه. الامر النذري امر ثانوي طارئ، هو الامر الاولي بالعباده الراجحه، امران عندنا، لكن متعلق الامر النذري الثاني في عرض متعلق الامر العبادي. جيد، يعني تدرسون هنا قريبا. قد يكون بين حكمين موضوعي حكمين طوليه، لكن بين متعلقين حكمين ماذا؟ عرضية. هذه كلش مهمة، يعني لا نتخيل أن بمجرد الطولية في قيود الوجود موضوع الحكم هناك طولية في متعلقين حكمين، لا مو بالضرورة. قد وقد كما انه قد يكون بين موضوعي حكمين عرضيه لكن بين متعلقين حكمين طوليه، قد يكون قد وقد، يعني تلازم دائم ما موجود في البين. لا يشفع لبحث الرتبه في الموضوع بحث الرتبه في المتعلق ولا العكس، بين موضوعي حكمين او متعلقي حكمين هذا لا احدهما لا يغني عن الاخر. لا اقول لا يؤثر، قد يؤثر في بعض الموارد لنكته لقيد معين لعنوان معين، ولكن بشكل مضطرب لا. النسبه بين موضوعي حكمين او بين متعلقي حكمين بحث على حده، كل بحث على حده، سواء كان حكمين واقعيين فقهيين او حكمين ظاهريين اصوليين او احدهما فقهي والاخر اصولي، كل هذا محتمل. يجي الانسان يلتفت له ولو اني جمعنا الان مو في هذا التوسع هذا، لكن انا اشرح كلامه لانه عند هذه المباحث في رساله اللباس المشكوك او مباحث اخرى جدا مفيده. فهنا الميزانية يقول لاحظ، مثلا لاحظ هنا الأمر العبادي مع الأمر النذري، الأمر العبادي مع الأمر النذري في الحقيقة موضوعي الحكمين ليس في عرض بعضهما البعض، لأن هذا أمر ثانوي. الأمر النذري أمر ثانوي ليس في عرض الأمر العبادي، موضوعان ليس في عرض الأمر العبادي، لكن متعلق الامر النذري في عرض متعلق الامر العبادي. فهنا الامر النذري تلقائيا يندك في الامر النذري، والامر النذري الاول العبادي يندك في الامر النذري، لان اذا كانوا متعلقين الحكمين في عرض بعضهما البعض يندك الحكمان المتع... متوافقان من جنس واحد في بعضهما البعض. النذر يكتب الأمر العبادي وجوبا وإلزاما لأمر العبادي النذري، والأمر النذري العبادي يكتب الأمر النذري عبادية. يكتبه ماذا؟ عبادية. وإن كان شخصيا يعني تبنى الرأي الآخر ليقول دوما الأمر النذري وعبادي لأنه فيه إضافة إلى الله، بس بغض النظر عن هذا المبحث بلحاظ متعلقة في نفسه. فهنا لكون متعلق النذر ومتعلق الأمر في عرض بعضهما البعض يندك أحدهما في الآخر ويكتب أحدهما ميزة الآخر، كل يكتب ميزة الآخر. هذا القسم الأول. زين، كيف عرفنا هني في عرض بعضهما البعض؟ طب أما الأمر النجدي الأولي الذي تعلق بالعبادة بالصوم مثلا أو بالصلاة، تعلق بذات العبادة. النذر في الحقيقة أيضا يتعلق بالعبادة كعمل، بالعبادة كعمل، يتعلق بالصوم كعمل، وليس يتعلق بالأمر بالعبادة. أمر الأمر النذري لا يتعلق بماذا؟ بالأمر بالعبادة، وإنما يتعلق بنفس العبادة. فمن ثم متعلق الأمر النذري ومتعلق الأمر العبادي في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما البعض. تلاحظ اكتشاف العرضية تتم من خلال تحليل الدليل الخاص للأمر مع الدليل الخاص للأمر الآخر، تحليل عنوانه، تأمل في عنوانه كي نرى أنه في عرض، في عرض أو في طول. القسم الثاني يذكر ميزة النعيمة، نظير الأمر الإيجاري في طول بعضها البعض، نظير الأمر الإيجاري، الأمر الإيجاري المتعلق بالعبادة. أفرض إيجار على حج نذري أو على حج إسلام، أو الإيجار على صلاة نذرية أو على صلاة واجبة على الميت. هنا متعلق الإيجار ليس في عرض متعلق الأمر بل في طولهما. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يكن كالأمر النذري؟ الوجه ذلك أن الأمر الإيجاري هو إيجار على أداء ماذا؟ أداء الأمر العبادي سواء نذري أو وجوبي، حجة إسلام أو حجة نذرية عن الميت، صلاة واجبة فريضة عن الميت أو صلاة نذرية. فالإجارة متعلقها ماذا؟ أداء وتفريق ذمة الميت. إذن أخذ في الأمر النذري، الأمر الإجاري مفروغ عنه، متعلق ووجود أمر أول عبادي. فمن ثم هنا الأمر النذري، فمن ثم هنا متعلق الأمر، عفوا متعلق الأمر الإجاري، متعلق أمر الإجارة في طول متأخر عن الأمر الأولي العبادة سواء كان وجوبي أو نذري. بعد الفراغ عن وجود أمر في ذمة الميت وجوبا أو نذرا، هذا الأمر الإجاري لتفريق ذمة الميت عن ذلك الأمر، لأداء ذلك الأمر في طول ذلك. حينئذ لما يوضح هذا المطلب المزنى يقول في القسم الثاني لا يندك الأمر الأول في الثاني. الأمر الأول الأمر الإيجاري لا ينقلب إلى أمر عبادي، يبقى الأمر الإيجاري إيجاري. فلو كان الأمر الأول حجة نذرية يبقى الأمر الحج نذري، ولا يكتسب اللزوم من الأمر الإيجابي، كما أن الأمر الإيجابي لا يكتسب العبادية من الأمر العبادي، لأن الفرض أن الأمر الإيجابي أو متعلق الأمر الإيجابي والأمر الإيجابي في طول الأمر العبادي الأولي متعلقا وموضوعا، متعلقا وموضوعا في طول. فبالتالي لا يندك، لا يندك الأول في الثاني. جيد، إذا اتضح هذا الأمر، شوف هذا الأمر يترتب عليه آثار كثيرة ليس خصوص المقام، لأن اندكاك أحد الأمرين بالآخر يعني ينزج الآثار إجمالا، أما الطولية لا تنزج ماذا؟ الآثار. هذه هي الكبرى التي يعتمد عليها الميزنائي في جواب الوجه الأول. بس كيف استثمرها الآن في الوجه الأول؟ استثمرها هكذا، يقول الكراهة المتعلقة بالصلوات المبتدعة أو الكراهة المتعلقة بصوم يوم عاشوراء هي في طول صوم عاشوراء ليس في عرضه. لماذا في طول؟ يقول لأن الكراهة والنهي هنا لأجل التعبد بالصوم أو التعبد بالصلاة ليس الصلاة نفسها، التقرب بالصوم في هذا اليوم مشابه لبني أمية فرح والعياذ بالله بمصاب أولياء الله، فالتعبد التعبد والتقرب بذلك الأمر هذا في غضابه وفي عزازه، والتعبد بالعبادة يعني أمر متأخر عن نفس العبادة، تتقرب بالعبادة مو نفس العبادة، تقرب أنت بالأعمال بالإمساك مثلا مو نفس الإمساك، تتقرب بالصلاة ليس نفس الصلاة، بينما الأمر الذي تعلق النجلي بالصلوات والمنتجات تعلق بذات الصلاة، أو الأمر النجلي بالصوم تعلق بذات الإمساك. فإذن بين متعلق الكراهة ومتعلق الأمر طولية، متعلق الكراهة متأخر طولا عن متعلق الأمر النجلي في الصلوات المبتدأة وفي الصوم. وإذا كانت طوية في البين إذن لم يجتمع الأمر والنهي. هذه نكتة بعد لطيفة، يعني نكتة لطيفة صناعية، أن مباحث اجتماع الأمر والنهي أين هي كبرويا؟ فيما إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي في عرض بعضهما البعض، أما إذا كان في طول بعضهما البعض ومتعلقها ليس الموضوع قيود الوجود، البحث وين؟ في المتعلق، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي هو بحث في المتعلق وليس بحث في الموضوع. هذه نقطة مهمة لطيفة، أن في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعضهما البعض، اللهم صل على محمد وعلى محمد، في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعضهم البعض ليس من بحث اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي مجمع للمتعلقين في عرض بعضهما البعض لا في طول بعضهما ماذا البعض. المتعلق في عرض بغض النظر عن الموضوع، موضوع في عرض وفي طول. أما إذا كان متعلق الحكمين في طول أصلا ليس من بحث اجتماع الأمر، لماذا؟ لأن اجتماع وجودي مجمعي بينهما. هذا كلام الميزنائي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي اعتمد الميزنائي يعتمد في الأقسام الثلاثة في الحقيقة، وربما هذا حتى الوجه الأول أيضا يعتمد في الأقسام الثلاثة، يعني ما يصلح جواب في القسم الأول بطريقة أولى يصلح جواب القسم الثاني والثالث كراهة العبادات. القسم عفوا الجواب الآخر الذي يأتي تلميذ الناعم، هذا جواب متين وهو جواب رمان القدماء. الجواب ملخص هكذا: أن الكراهة لا تضاد لها مع الندب أو مع الوجوب، لا تضاد لها، لا تضاد لها صفة عبر شديد كتضاد الحرمة مع الوجوب أو مع الاستحباب. الكراهة لا تضاد لها، لا تنافر لها شديد. في بعض الزوايا بعض الآثار في تنافر، لكن ليس في كل جهة وفي كل زاوية وفي كل مرحلة. الكراهة لماذا؟ لأن الكراهة في نفسها منطوية على الترخيص، كراهة في نفسها منطوية على الترخيص، ليس فيها عدم الترخيص، منطوية على الترخيص. وما دامت منطوية على الترخيص فكيف تتضاد مع الأمر نجدي أو وجودي؟ الأمر اتيان الفعل، البحث نحو الفعل، والترخيص في الفعل يلائم البحث نحو البعث والتحريك نحو الفعل لزوما أو نجدا. فجيد، إذا ما في تناغ في الأصل، فهذا متوهم وتوهم. الكراهة مع العبادة لا تنافر في هذا الجانب، لأن هذه المفسدة أو الحزازة والمبغوضية ليست بنحو شديدة لا ترخص، ترخص مبغوضية. طبعا هذا الواجب ولا بعد سنبسطه فيما بعد بشكل أوضح عند بيان تحقيق الحال في المقام. وصلى الله على محمد.